إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة العقيدة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، للإمام المجدد البحر العلامة والعالم الفهامة أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية. والكتاب يتضمن موضوعا من أعظم موضوعات الدين والملة، وهو قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصوله العظام، وهو مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم من سائر ملل أهل الأرض. أراجع المجلس الماضي لتثبيته قبل الشروع في درس جديد، وأجر الجالس له أجر المجاهد في سبيل الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له أجر المجاهد في سبيل الله، كان له أجر المجاهد في سبيل الله. السؤال الثالث والثمانون بعد المئتين: النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان آخر ما مر بنا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دما، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دما. هؤلاء الثلاثة المذكورون، أذكر معاني هذه الصفات التي أصحابها وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم من أبغض الناس إلى الله، بأنهم من أبغض الناس إلى الله: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دما. ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، وعندنا حرمان لا ثالث لهما، فالمسجد الأقصى ليس بحرم، ووج بالطائف ليس بحرم، وإنما لدينا في الإسلام حرمان: الحرم النبوي والحرم المكي. ملحد في الحرم من الإلحاد، والإلحاد هو الميل، والمراد بملحد في الحرم محدث مبتدع والبدعة ما أعظمها وما أخطرها وما أشنعها، لكنها في الحرم أشد شناعة وأعظم جرما وخطرا. ملحد في الحرم مبتدع ومحدث، ملحد في الحرم مرتكب كبيرة، ملحد في الحرم مؤذن للمسلمين، ملحد في الحرم مؤذن للمسلمين، ملحد في الحرم مؤذن للمسلمين، حتى لا يتعبد أحدنا لا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعند الازدحام والاكتظاظ يذيق خلق الله عز وجل الأمرين، يدفع برجله وبقدمه ويسب بفمه. هذه ليست أخلاق المعتكفين، وليست أخلاق الصائمين، وليست أخلاق المنضوين إلى هذا البلد الطيب الأمين الذي قال فيه رسول رب العالمين: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، يعني ابتدع بدعة أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. احسب حسابك أنت في مدينة رسول الله، الذنب يتعاظم والكبيرة تتعاظم والابتداع يتعاظم. إذا ذكرت الله اذكر الله كما ذكره رسول الله، إذا حككت رأسك فحك رأسك كما حك رسول الله رأسه، تصلي على رسول الله صلاة أو صلوات توخى في صلواتك المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخترع لنفسك ذكرا ولا وردا ولا دعاء ولا صلوات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن تسننك بسنن واجبة أمر مطلوب وشيء مرغوب. لكن انتبه، الهيئة الظاهرة والشكل الظاهر لا يعفيك من مسؤولية التمسك والاعتصام بسنة خير الأنام، فتذكر الله عز وجل ذكرا كما قبل ليال اجتمع بعض الناس على هيئة الاجتماع 10-15 وطفقوا يذكرون الله جماعيا بحركات وبهز وبكلمات وبميل مثل ميول وتمايل اليهود عند حائط المبكى. انتبه، أنت في المدينة، المدينة حرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية. احسب ألف حساب، احسب بالسنتي وبالملي كلماتك حركاتك سكناتك اجتماعاتك، مهو مجرد بس خلاص هؤلاء كلهم ما شاء الله صالحون، نعم صالحون ما في إن شاء الله في صلاحهم شك، لكن المتابعة لرسول الله لا سيما في الذكر والدعاء، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذكر والدعاء، ما في أدعية وأذكار على صيغة الجماعة والاجتماع. تقول نحن كنا، أنت تنكرون ليه؟ نحن كنا 10,000 في البلد نذكر الله بهذه الطريقة، وبعضنا يخرج الدفوف ويضرب عليها، وبعضنا يرقص، كله إن شاء الله خير، كله طرق إلى الله، ما في طرق إلى الله إلا طريق واحد هو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل الطرق والله ما تردك إلى الله إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وليس لمن جاء وهو مشحون لا تسمع لا تنظر، ضع قطنا وسدادتين في أذنيك لا تسمع، عقيدتهم غير عقيدتنا، ما في إلا عقيدة واحدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واخلع السدادتين من أذنيك، وارفع النظارة السوداء من عينيك. فهي عقيدة إن شاء الله متوارثة في هذه البلاد وفي أهلها منذ وطئت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى لحظتك هذه. ما في للشرق عقيدة وللغرب عقيدة وللشمال عقيدة وللجنوب عقيدة وللعرب عقيدة وللعجم عقيدة، هي عقيدة واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن أسترجع منكم لأرى حضوركم وحفظكم وانتباهكم من المبغضين. ملحد في الحرم، فما معنى ملحد في الحرم؟ نعم يا شيخ. محدث مبتدع، ها أيضا يدخل ضمن ملحد في الحرم. هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المبغضين عند رب العالمين ملحد في الحرم، أو مؤذن للمسلمين، أو مرتكب كبيرة، أو مرتكب لمحظور ومحرم مما خص به الحرمان، مثل الصيد وقطع الشجر وما شابه ذلك، الصيد وقطع الشجر وما شابه ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأبغض الناس إلى الله الثاني مبتغ سنة جاهلية في الإسلام، مبتغ سنة جاهلية في الإسلام. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح مبتغ، يعني مريد طالب ناشر مبتغ سنة جاهلية في الإسلام؟ إيش المراد بهذا اللفظ؟ أي طالب لسنة من سنن الجاهلية، سواء كان من عاداتهم أو من عباداتهم، سواء كان من عاداتهم أو من عباداتهم في أعيادهم أو في غيرها. فمن طلب وأراد وابتغى وسعى لطلب ونشر سنة من سنن الجاهلية فإنه رجل بغيض عند الله، رجل بغيض عند الله. ولو رأيته، ولو إن كنت رأيته قلت لا إله إلا الله، رجل يذكرنا بالله، لكن ابتغاءه لسنة جاهلية، عادة من عادات أهل الجاهلية، عبادة من عبادات أهل الجاهلية، أمور تؤدي إلى إحياء ما عليه أهل الجاهلية، هذا بلا ريب أنه رجل بغيض عند الله، رجل بغيض عند الله. الثالث ومطلب دم امرئ بغير حق ليريقه انتقاما عصبية، انتقاما عصبية جاهلية. أحد أقربائه قتله قريب آخر، وهذا يطلب هذا الدم ولو بسفك دم أقرباء، ولو بسفك دم أقرباء وجماعة، المهم أن يبيد خضراءهم وأن يسفك دماءهم ليشفي غليله. وهذا بلا ريب أنه رجل بغيض عند الله تبارك وتعالى، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبتغ سنة جاهلية، ما المراد بمبتغ سنة جاهلية؟ يعني يطلب ويقصد وينشر سنة من سنن الجاهلية. والجاهلية تطلق على ما قبل الإسلام، والجاهلية تطلق على فعال وصفات أهل الجاهلية ولو بعد الإسلام. ما الدليل على أن الجاهلية تطلق على ما بعد الإسلام؟ بسم الله. ما الدليل على أن الجاهلية تطلق على ما بعد الإسلام؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما يقال أنت جاهلي، لأن هذا قد يرتبط به ما يقتضي تكفيرا، والتكفير أخطر ما يكون. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال يستحق التكفير، وإلا رجع التكفير والكفر على رأسه. وهذه قضية خطيرة جد خطيرة. طيب، ما المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مطلب دم امرئ بغير حق ليريقه؟ مطلب دم امرئ بغير حق ليريقه، نعم، يطلب دم امرئ بريء بغير حق. طيب ايش الداعي لمثل هذا؟ كيف يتصور هذا؟ عمه قتل رجلا من القبيلة او من العشيرة او من الديرة، فلا بد ان ينتقم، يأخذ اقرب الناس الى هذا المقتول الذي هو قريبه، يطلبه ليسفك دمه، ليثبت رجولته، ليأخذ انتقاما وحقدا بثأر، هذا الثأر الذي يوجد عند بعض الشعوب وبعض القبائل، ثأر إذا قتل قتيل من عندهم لابد أن يقتل قتيل أو يقتل عشرة، لأن دم هذا أغلى من دمائهم. هذا الثأر نتيجة عصبية ونتيجة نعرة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الرابع والثمانون بعد المئتين، الرابع والثمانون بعد المئتين: قسم ابن تيمية رحمه الله تعالى الفساد إلى قسمين، قسم الفساد إلى قسمين أذكرهما وبين علاقة المبغضين الثلاثة المذكورين في حديث ابن عباس بكل قسم. الجواب: القسم الأول، ذكر ابن تيمية أن القسم الأول فساد في الدنيا، فساد في الدنيا، والقسم الثاني فساد في الدين. والفساد في الدين قال نوعان، الفساد في الدين نوعان: نوع يتعلق بالعمل، نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. إيش المراد بمحل العمل؟ نوع يتعلق بالعمل فهمناه، طيب ما نوع يتعلق بمحل العمل؟ مكان العمل، كأن يكون العمل وقع في الحرم، العمل وقع في الحرم. طيب، العلاقة بحديث ثلاثة يبغضهم الله تبارك وتعالى: مطلب دم امرئ، هذا يتعلق بإيش؟ مطلب دم امرئ يتعلق بالدنيا، بالفساد في الدنيا، يريق دمه، يزهق روحه. والله عز وجل قد قال: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ابتغاء سنة جاهلية متعلق بإيش؟ ابتغاء سنة جاهلية متعلق بالعمل، لأنه قلنا هنا فساد في العمل وفساد في محل العمل، متعلق بالعمل. الإلحاد في الحرم، الإلحاد في الحرم متعلق بالمحل، بالمكان، بالمكان. والذنب يعظم بعظم وعظمة المكان والزمان، بعظمة المكان والزمان. ذنب يوقعه صاحبه في أي وقت ليس كذنب يقع في رمضان، ذنب يقع في رمضان في أي مكان ليس كذنب يقع في رمضان وفي الحرم المدني وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ازجروا النساء، شوف اليوم في الميكروفونات أصوات النساء مرتفعة جدا، ضوضاء، جلبة، غلبة، غطرفة، زغرطة، ايش هذا؟ والله منكر عظيم. رفع الصوت ذنب عظيم في مسجد رسول الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمام قبره، فما بالك بالجلبة والغلبة ورفع الصوت والزغاريط والزغاريد من النساء. يا أخي قرن في بيوتكن، قرن في بيوتكن وتأدبن مع ربكن ومع نبيكن صلى الله عليه وآله وسلم، أعظم والله لأجركن أو لأجوركن من أن تأتين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفعن أصواتكن وتصرخن وتزغردن وتزغرطن. هذا كله من المخالفات يا أخواننا. والله الناس صاروا يمشون فقط بالعاطفة، بس عاطفة. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. لكن بس كده يمشي بس دروشة، ها ما ينفع. احسب حسابك، قيس قبل الغطيس، قس خطواتك في سيرك إلى ربك، فإن العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين، إلا بشرطين، وهما، وخذ هذا التفسير، العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين، جديد جديد، عملك لا يقبل عند ربك إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص من قلبك إلى ربك، ما هو عبادة جماعية. والله إني مستحي، سبحان الله، أنا ما كنت أريد، ما كنت أريد لا تراويحا ولا تهجدا ولا اعتكافا، لكن الناس وراي وراي وراي. هذا ما لك أجر فيه، ما في أجر إذا كان الإنسان مصانعة ومداهنة للناس، يذكر الله أو يصلي على رسول الله أو يعتكف أو يصلي أو يصوم. إخلاص لله من قلبك لربك، ما في واسطة، ما في بينك وبين الله أحد في نيتك وقصدك. الشرط الثاني موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يعني موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يكون القول أو العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هل يأتي أحدنا يخترع عملا من عنده ثم يقف بعد هذا بين يدي رسول الله عند قبره فيقول: يا رسول الله أنا أريد بهذا العمل أن أتقرب إلى الله، يا رسول الله بارك لي هذا العمل، هل يصح هذا؟ يجوز هذا؟ بل يحرم، لأنه محدث، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تأتين لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هكذا ولا هكذا. شوف هذا كمان، انتبه لهذا، لا هكذا ولا هكذا. اسدل يديك وقف بأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قبره المكرم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في كده. هذا من الإشارات التي دائما دائما تكون من عادات الهندوس، ها، أمام أولئك الأصنام وتلك الأصنام التي لا تدفع ولا تنفع ولا تشفع. أما الموحد موحد في أقواله وحركاته وسكناته: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في ركوع، ما في سجود، ما في انحناء. انتبه لهذا يا موحد، يا مؤمن، يا صائم، يا قائم، يا معتكف، انتبه قبل هذا وهذا وهذا. سلامة العقيدة، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أول كلمة دعا الناس إليها: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا صنم يعبد، لا نظام يعبد، لا دستور يعبد، لا قانون يعبد، لا شخص يعبد، لا قبر يعبد، بل الذي يعبد هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا هو الذي يعبد. أما الانبطاح عند القبور والطواف حول القبور والذبح للقبور، أنا أعرف أعرف، تقول البلد والقطر والناس، الناس ليسوا بالمقياس، الناس ليسوا بالمقياس، المقياس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبيب هذا من؟ من المفهم؟ من المعلم؟ من صاحب الطريقة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العالم الرباني السليم في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أدبه، في سلوكياته، في قروش قروش. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، صلوا صوموا، بعدين عندما يأتيه مليون جنيه ولا دولار زكاة يأكله. هذا ما كما يفعله أحبار اليهود ورهبانهم. أما عندنا ما في ما في ولا في، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بسم الله. طيب السؤال 80 بعد 200، شوف الموضع الذي وقفنا عنده يا شيخ. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى استعمالين للفظة الجاهلية، اذكرهما واذكر أمثلة كل استعمال مما ذكره ومثل به. ذكر ابن تيمية استعمالين للفظة الجاهلية، اذكر هذين الاستعمالين مع الأمثلة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله. شوف لو أن الناس درسوا كتب درسوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأوا بالصحيحين والسنن الأربعة وكتب ابن تيمية وكتب ابن القيم، والله ما رأيت مسلما يذبح والديه، ما رأيت مسلما يكفر المسلمين بالجملة كما يفعل التكفيريون، ما رأيت مسلما يذكر الله على طريقة مخترعة ومبتدعة. بس بشرط، عد معي، تتمسك، تتعلم، تعمل، تدعو، كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأس السنة الصحيحين والكتب الستة، كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، والله إن شاء الله لا ضلال، لا غواية، لا انحراف، لا تكفير بغير نص شرعي وبغير ضوابط مرعية وقواعد لدى العلماء والفقهاء مرعية. لن تفاجأ بأن ابنك يمكن يكفرك ويذبحك. ليش؟ لماذا؟ لأنه منضبط بالقرآن وبالسنة، يخاف الله. لكن بس حتى ولو بس يا ولد احفظ احفظ القرآن، بسم الله احفظ القرآن احفظ القرآن يحفظ القرآن، ما في علم سيكفر بالقرآن حملة القرآن. ويدخل في يوم من الأيام كما سمعتم قبل أيام، يدخل على والديه فينحرهما بالسكين نحرا. ليش؟ لأنه ما منعاه أن يذهب إلى الأماكن المفتتنة والمستعرة، الأماكن التي فيها تكفير بالجملة وفيها ذبح لخلق الله من أهل الذمة وممن يشهد أن لا إله إلا الله. ليش؟ هذا عاقبة إيش؟ عاقبة إذا قلنا بس خذ القرآن ولا تزد على القرآن، اتركك من عقيدة وهابية عقيدة يا شيخ، خلي يتعلم والله ورب الكعبة. إذا تعلم القرآن والسنة وقرأ كتب ابن تيمية ابن القيم، والله لن يكفر مسلما إلا بحق، والله لن يكفر مسلما إلا بحق. شوف في بعض الشباب 18 سنة 20 سنة من الذين يجلسون عندنا والذين هناك في الأماكن المستعرة، وازن بين علم هذا وعلم هذا، هذا ما في علم ما في علم ما في علم، نعم مدجج بالسلاح، رشاشات، مدافع، قنابل، ستر مضادة للرصاص، أحزمة ناسفة، لكن علم ما في، عقل ما في، إيمان ضعيف، ممكن يزهق أرواح الناس والمسلمين. أما شوف هذا، شوف الولد هذا، شوف الولد هذا مؤهل لأن يكون قائدا حربيا، لأنه منضبط، ما يكفر إلا من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا نعي هذه الحقيقة، قولوها لأولئك أن يخففوا وطأة حربهم للإسلام والمسلمين الإسلام المعتدل. قولوا لهم أنتم تجنوا على أنفسكم، يا من يحارب الإسلام المعتدل، ويا من يحارب المسلمين والشباب المسلمين المعتدلين، أنتم والله تجنون على أنفسكم، لأن هؤلاء صمام أمان، صمام أمان، والله لن يكفرونكم، والله لن يخرجونكم من الإسلام إلا بحق، والله لن يزهقوا أرواحا بريئة، لأنهم متعلمون. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن في المراقص والمسابح والرقص الغربي هذا طرف، وطرف ثاني لحية إلى الصدر وسجدة في الوجه، لكن مكفر، كافر كافر، مبتدع مبتدع. لا نريد لا هذه الطائفة ولا هذه الطائفة، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لكن المعتدلون من أمثالكم الأسوياء المتفقهون هم صمام الأمان. فمن يحاربهم يحارب الإسلام في الحقيقة. من يحاربهم قال لا لا لا لا، مسجد، ما في مسجد، ما في مسجد، دعوة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، جمعية تحفيظ القرآن، جمعية تفطير صائمين، ممنوع ممنوع ممنوع. هذا يضع كما يقال، يضع مسمارا في نعشه، يضع مسمارا في نعشه، لأن الغلاة المتنطعين سيقومون عليه ويسحقونه سحقا ويذبحونه ذبحا. لكن صمام الأمان هم أمثالكم الذين يشهدون مجالس العلم، فهم أهل الخير إن شاء الله، والبصمة والتوقيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الاستعمالان قد يكون اسما للحال الجاهلية، يطلق على اسم الحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال لصاحب الحال. ومثل بأمثلة لاسم الحال كحديث إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع أبا ذر يعير رجلا بأمه قال له: عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما تقول جاهلية جاهلية جاهلية، جاهلية القرن العشرين. أنت تؤلف كتابا باسم جاهلية القرن العشرين وأتباعك يخوضون، بعضهم يقول أصاب كبد الحقيقة وهو العالم العلامة والبحر الفهامة، والآخرون يقولون هذا خارجي زنديق أديب لا يعرف شيئا من أمور الدين. مشكلة مشكلة، يسهر القوم جراها ويختصموا. جنبنا هذا، جنب هذا الكتاب، لا تقرأه ولا تقرئه، خذ بكتاب الله وسنة رسول الله وكتب الأئمة وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم. إن شاء الله تبارك وتعالى لا شقاق، لا نزاع، لا خلاف، لا تكفير، لا تبديع، لا تفسيق، لا ضلال ولا إضلال. في اسم الحال إنك امرؤ فيك جاهلية. تابع معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. هذا لأي قسم؟ ها، لاسم الحال أو لذي الحال؟ لاسم الحال، لاسم الحال، نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أو تدري أجر الاعتكاف ولو لليلة؟ كما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف ليلة في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر النار وسمومها وحميمها. قول كان النكاح، قول عائشة رضي الله عنها: كان النكاح في الجاهلية. ها، هذا لاسم الحال ولا لصاحب الحال؟ كان النكاح في الجاهلية لاسم الحال، لاسم الحال. قولهم طائفة جاهلية وشاعر جاهلي وحياة الجاهلية اسم للحال أو لذي الحال؟ اسم لذي الحال، لصاحب الحال. مجتمع جاهلي يعني مجتمع عاش أهله قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الجاهلية قسمان: جاهلية ما قبل البعثة، فهذه سمها حياة جاهلية، مجتمع جاهلي، جاهلية الناس يعني قبل إيش؟ قبل إيش؟ قبل الإسلام. القسم الثاني من أقسام الجاهلية: من ظهر فيه شيء من صفات الجاهلية ولو بعد الإسلام، لكن ما يقال أنت رجل جاهلي، ولكن يقال إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وجدنا أناس متعصبين تنازعوا قبيل الإفطار، واحد نظر كده في اليمين وجد أنه جميع من على اليمين كلهم من أهل قطره ومن بني بلدته، واللي على اليسار نازعه وجد أنه على اليسار كلهم من أهل مصره وبلده، فقام هذا قال: يا لفلان آذاني هذا الجالس بجواري، وذاك استنصر فقال: يا لفلان آذاني هذا الذي يجلس عن يميني. إيش تقول؟ تقول: ذروها فإنها منتنة. تقول: هذه صفات أهل الجاهلية، إنكم أقوام فيكم جاهلية، يعني ظهرت فيكم صفة من صفات الجاهلية وهي صفة العصبية. صفة العصبية، شوف الآن لو انفتح الفخر لا أدلى الناس بدلائهم نظما ونثرا في نصرة جنسهم وفي نصرة لونهم وفي نصرة بلدهم وفي نصرة قومهم وقبيلتهم وشعبهم، شيء ما ينتهي إلى أن ينتهي المقام إيش؟ إلى أن ينتهي المقام بالمتنازعين بين أيدي الصهاينة فيذبحونهم ويقولون: كلكم لا شيء، نحن شعب الله المختار، نحن أحباب الله وأنصاره. شوف هذا هو يتنازعون، وفي النهاية من الذي يفصل بينهم؟ اليهود والصهاينة، لكن فصل الصهاينة بإيش؟ يفصلون بين المتنازعين من المسلمين بالرشاشات والمدافع ومئتي قنبلة ذرية ونووية. يقول: أنتم أصلا متنازعون يا مسلمون، أنتم متقطعون مختلفون متنازعون، فإذا احتكمتم عندنا باعتبار عرقنا وشرفنا وأننا شعب الله المختار يحق لنا أن نبيد أخضراءكم وأن نسفك دماءكم. هذا هو الذي يقع في دنيا المسلمين، نتنازع ونقتتل، وفي النهاية نحتكم لمن؟ نحتكم لرجل معلق للصليب، ونحتكم لرجل زنانيره مسدلة متحرك أمام حائط المبكى: إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. قال: وأما الثاني فتقول: طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض شعراء العرب: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، الجاهلية يقول ابن تيمية في الأصل الجاهلية صفة، لكنه غلب عليه، يعني هذا اللفظ لفظ الجاهلية غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما يطلق على ما هو أوسع من حياة الجاهلية، حتى يشتمل على صفات الجاهلية، أحوال الجاهلية، أقوال وحركات وسكنات، لا بل عادات الجاهلية. قال: ومعناه قريب من معنى المصدر وهو جهلا، جهل يجهل جهلا، ومراد بالمصدر هي كلمة الجهل، معناه قريب من معنى المصدر. قال: وأما الثاني وهو عطف على قوله فمن الأول، وهو اسم الحال، والثاني المراد به اسم صاحب الحال. قال: وأما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، يعني شاعر عاش في الجاهلية، وصدرت هذه الأبيات الشعرية عنه في حياته الجاهلية. قال رحمه الله: وذلك نسبة إلى الجهل، الجاهلية يقول نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم، الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم، الجهل الذي هو عدم العلم. وهذا هو الشائع والمشهور بيننا، إذا قيل رجل جاهل ما مسكين يقول هذا الرجل أمي أمي لا تؤاخذه، هذا رجل أمي أمي جاهل ما يعرف يقرأ ولا يكتب. لكن في أنواع من الجهل انتبه لها، احذر منها أن تصاب بها، ولو كان الإنسان عالما، نعم ولو كان عالما وعالما كبيرا، قد يوصف بالجهل بأي اعتبار؟ انظر إلى هذا الاعتبار. قال: أو عدم اتباع العلم، عالم حافظ لكن ما يعمل، عالم حافظ علامة لكن ما يعمل بالعلم، ما يعمل بالعلم. وقديما قال أهل العلم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يقول: أو عدم اتباع العلم، صار كم معنى للجهل؟ مر معنيان. فإن من لم يعلم الحق، من لم يعلم الحق، لاحظ لي الآن الأسلوب، من لم يعلم الحق فهو أكمل جاهل، جهله من أي نوع؟ جهلا بسيطا. دعونا الآن نقف عند الكلمة هذه، لا سيما الذين يفتشون عن دقائق اللغة ومن أهل اللغة. أصلا كلمة بسيط فعيل بمعنى مفعول، بسيط بمعنى مبسوط يعني ممتد، هذا هو الأصل في كلمة بسيط، وهي دارجة على ألسن سوقة الناس بمعنى إيش؟ أنا يعرض مسألة فيقول أنا عندي مسألة بسيطة، يعني صغيرة لا تكترة يسيرة، ويلحن كبار وأئمة أهل اللغة، يلحنون من يستعمل هذا المعنى لهذا اللفظ، يقولون لأن بسيط فعيل بمعنى مفعول أي مبسوط، فكيف تقول أنا عندي مسألة بسيطة يعني صغيرة؟ لكن العرف جرى العرف على استعمال لفظة بسيطة أو بسيط بمعنى شيء يسير، ومن هذا الذي جرى عرفا. لاحظ الآن هنا ما استعمله به ابن تيمية في هذا المقام، قال رحمه الله: فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا. بسيطا هذا ينفعكم أمام من؟ أمام علمائنا وشيوخنا الكبار في اللغة، عندما يقول الواحد: يا شيخ أنا أسألك سؤال بسيط، قال: استغفر الله استغفر الله، قل مسألة صغيرة بسيطة. في صفحة 156 استعمل ابن تيمية هذا الاستعمال على هذا المعنى، فهو جاهل جهلا بسيطا. فإن اعتقد خلافه، فإن اعتقد خلاف الحق، ما هو جهل الحق بل اعتقد خلافه، يعني عكس فانعكس، قال: فهو جاهل جهلا مركبا. مع أن الجهل الخفيف أو اليسير والجهل المركب على ما اصطلح عليه أهل اللغة وأهل الأصول ما هو؟ ها قل لي أعطك تفسيرا. يقولون جاهل جهلا يسيرا أو بسيطا وجاهل جهلا مركبا. إيش الجهل البسيط وإيش الجهل المركب؟ على ما جرى عليه العرف عند أهل اللغة وأساطينه. ها إيش هو؟ إيش هو عند العلماء والفقهاء؟ يقولون هذا جاهل جهل بسيط، إذا كان يجهل الشيء ولا يعلم به، فإذا كان يجهل أنه يجهل قالوا جاهل جهلا مركبا. هذا جاهل لكن إذا قلت ولو علمك قال علمني مما علمك الله، جزاك الله خير علمني مما علمك الله. لكن هذاك الجاهل الآخر أكرم الله السامعين إذا قلت له جاهل وقلت له هلم أعلمك قال تعلمني إيه، روح علم نفسك. جاهل ويجهل أنه جاهل فهو جاهل مركب. هنا هذا المعنى الأصل وهذا المعنى الأصل، لكن هنا على غير الأصل، خرج المقامان على غير هذين الأصلين. سأسأل ترى، سأسأل، رفعت رأسك أو خفضت رأسك؟ سأسأل الآن. يقول ابن تيمية فهو جاهل جهلا بسيطا، هذا لمن لم يعلم الحق، فإن اعتقد خلاف الحق فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل. يا شيخ كيف ابن تيمية يقول من قال بخلاف الحق وهو عالم هو جاهل؟ إيه نعم جاهل، جاهل باعتبارات جد دقيقة، انتبه لها. كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الخطاب قد يرد من جاهل غير متعلم وقد يرد من إنسان متعلم. ما ترون المتعلمين الآن في مؤتمراتهم وبعض نقاشاتهم كل واحد يحمل الحذاء أكرم الله السامعين في وجه الآخر، أهل علم، لكن إذا اشتد الحوار والخصام بينهم قام رفع أحدهم الحذاء في وجه الآخر وسب وشتم شتائم. يا لطيف هذا جاهل، هذا جاهل، لأنه ممن أضله الله على علم. وسيلفت ابن تيمية النظر حتى تعرف إيش معنى ربانية العالم، إيش معنى ربانية العالم. ربانية العالم هو الذي يعمل بعلمه، يعمل بعلمه، يجاهد به جهادا كبيرا، لا يشتري به عرضا من الدنيا قليل. قال الفتوى محتملة حلال ولا حرام، لكن كم تدفع، كم تدفع؟ إن دفع شيء مجزي أفتاه بالحلية، وإن لم يدفع ولا قطميرا ولا شيئا ولا فلسا أفتاه بالكراهية والتحريم. هذا تعرف مثله كمثل إيش؟ كمثل بعض القراء الذين يؤجرون، يؤاجرون على القراءة في صوالين ودواوين الموتى والعزاء. قال كم تدفع، كم تدفع؟ إذا تدفع سعر مجزي للقراءة في التعزية يقرأ من المطولات ويقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وإذا قيل ما في إلا هذه ترى هذا عجبك ولا ما عجبك، يبدأ نعم يبدأ بيا أيتها النفس المطمئنة وبعدين يثني بإيش خذوه فغلوه. هذا حقنا الأجرة، هذا حقنا الأجرة. ما في عندنا يا شيخ، وحد الله، إذا مات الميت اجلس في بيتك، أنا آتيك وعزيك، أعظم الله أجرك، إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبر واحتسب. أما كهارب وسرادقات وصواوين وميكروفونات وقراء مشاهير قراء العالم الإسلامي عزاء، هذا مو عزاء، هذا مو عزاء، هذا نياحة. والميت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب بما نيح عليه، إذا أوصى أو سكت وأقر في حياته، إذا سكت وأقر بمثل هذه النياحة ومثل هذا الضرب ومثل هذا الشق فإنه يعذب في قبره بما نيح عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فعل من فعال أهل الجاهلية، فعل من فعال أهل الجاهلية، فقد كان الجاهلي يوصي أهله يقول إذا مت أبكوا علي، نوحوا علي، شقوا الجيوب، ألطموا الخدود، إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. هذا فعال أهل الجاهلية، لكن عندنا العين تدمع والقلب يحزن والعين تنهمر بالدموع، لكن ما في عويل ولا نحيب، هذا من النياحة. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إيش الذي يرضي ربنا في عزائنا، في موت أحبتنا؟ ما الذي يرضي ربنا أن نقول من يوم نسمع حادثة الموت ومصيبة الموت، إيش الذي يرضي ربنا؟ أصبر، لا تقل. ما في جمهورية، بس كل واحد يجيب وحده. نعم يا شيخ، ما الذي يرضي ربنا؟ أول ما نسمع حادثة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بقي 10 دقائق للأسئلة، معليش أنا أقطع الدرس، بعض الإخوة يقول أطل، لكن الإخوة هنا مشغولون، أكرمونا بالالتفات وعدم تولية الدبر وإعطاء الظهر، وأنا أعلم يقينا أن قلوبهم متعلقة بالقرآن، ولذلك ما أريد أن أشغلهم عن القرآن أولا، وثانيا ليتجهز من يريد تفطير الصائمين. أسأل الله أن يكتب الأجر للجميع. يقول: ما حكم شرب الدخان وشرب الشيشة والدخول في كافي شوب، في الأماكن التي فيها كافي شوب وفيها تدخين وفيها؟ يا أخي المسلم نقي تقي، إذا عرف أن ثمة كافي شوبات، إيش يسموها، أو استراحات أو مطاعم يتناول فيها شيشة والأرجيلة ويتعاطى فيها الدخان وما هو أثقل وأعظم وأجرم، وهو الويسكي والخمور، لا يدخل هذا المكان، لا يدخل هذا المكان، علاوة عن أن يجلس على مائدة أو طرابيزة مستديرة أو مستطيلة يتعاطى فيها، ولو يتعاطى فيها شراب حلال، لكن هذه الطاولة يتعاطى فيها الخمور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا يحل لمؤمن أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، ولا بقصد الدعوة. بعض الإخوة الصالحين من الدعاة قال: ما في مشكلة، إذا ما وجدتني في المسجد أين أجدك يا صالح يا داعية، لك 50 سنة تدعو إلى الله، إذا ما وجدتك في المسجد فين أجدك؟ قال: في الخمارة. قلت: استغفر الله. قال: لا لا لا، ما في مشكلة، أنا أدخل المرقص والخمارة لأدعو إلى الله. يا أخي، وسائل الأمور كالمقاصد، اسأل أولا، قيس قبل الغطيس، هل يصح لك أن تدخل الخمارة والمرقص ولو كنت داعية؟ ما يحل لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر والوسائل. إيش أفعل؟ أنا بدي أدعوهم، نادي واحد خارج الخمارة، خارج البار، خارج دار العربدة أكرم الله السامعين، اقتنصهم واحد شاب خرج مترنح بعد ما يفيق، قل له: تعال يا أخي، أنا أنصحك، أنا أدعوك إلى الله، أدعوك إلى الإسلام، أما أن تدخل البار والخمارة بحجة أنك تدعو إلى الله، لهذا أقول: قيس قبل الغطيس. فالعمل ولو كان دعويا لا يقبل إلا إن كان موافقا للكتاب والسنة. يقول: إيش الحكم الراجح في رضاع الكبير؟ إيش الحكم الراجح في رضاع الكبير؟ يعني رجل 20 سنة 30 سنة 40 سنة ترضعه المرأة، هل يصح هذا الإرضاع ولا ما يصح هذا الإرضاع؟ في 3 اختيارات، انتبه لهذا، هذا خلاصة أقوال العلماء والفقهاء. القول الأول: قالوا يجوز، يصح إرضاع الكبير، لحديث سالم مولى أبي حذيفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قالت له: إن أبا حذيفة يتمعر وجهه عندما يدخل علينا سالم، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة: أرضعيه، تحرمي عليه. قالت: رجل يا رسول الله، رجل. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلم أنه رجل. أنا أعلم أنه رجل. هذا وذهب إلى هذا الظاهرية أن إرضاع الكبير معتبر، خلاص محرم مثل إرضاع الصغير. وجمهور العلماء والفقهاء قالوا: لا يحرم ولا يقدم ولا يؤخر، إنما الإرضاع في الحولين وقبل البلوغ. ابن تيمية توسط، وفتواه يعني تطمئن إليه النفس، يقول: الأصل هو مذهب الجمهور، إرضاع الكبير غير معتبر للنصوص المتكاثرة في أنه لا اعتبار إلا بإرضاع الصغير، وأما إرضاع الكبير فعلى مذهب الجمهور غير معتبر. لكن حال مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، هذا الشاب وهو صغير أخذ رضيعا وأرضع وأدخل وأخذ صغيرا وربي ونشأ في هذا البيت، صار مثل ركن من أركان البيت وواحد من أبناء هذا البيت، لكن يبقى في النفس شيء. الآن خلاص شب عن الطوق، شاب رجل. يقول ابن تيمية: هذه الحالة مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، لو أرضعته المرأة فمقتضى الحديث جوازه، جوازه. والإرضاع لا كما يقول ابن حزم مهو بلازم، لأن بعض الناس يستشنع يقول: يا شيخ وحد الله، رجال يرضع. الإرضاع مهو بلازم أن يتناول الثدي، الإرضاع ولو بالعصر في الكأس، ها، خمس رضعات بخمس كؤوس مشبعات. قول ابن تيمية، قول الجمهور أبرأ، ها، ولعله هو الأرجح في هذا الباب قطعا لدابر ما قد يقع من الفتن والفساد والدعاوى، لا سيما في ونحن في دبر الزمان. لكن رأي ابن تيمية وجيه، رأي ابن تيمية وجيه. أرجو إن نقلت شيئا عني إما أن تنقل بالتفصيل مؤيدا بالدليل، وإما تقول: والله أنا كنت في غيبوبة، وقد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. طيب، يقول: العتق في رمضان من النار وذلك في كل ليلة، هل يصح حديث العتق؟ وكيف يكون العتق من النار مع ارتكاب الذنوب؟ لا تعارض إن شاء الله. الحديث صحيح ومخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل صائم عند فطره، نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عند كل فطر عتيق من النار. فالحديث العتق حديث صحيح، ويبقى أنه يعتق من النار، يعتق من النار. والعتق من النار في نظري وتقديري والعلم عند الله لا يتعارض أن الإنسان يعتق من النار ولو قدر الله له دخولها أن يعتق من النار ولو بعد حين، وهذا ضمان ومن إكرام الله لهذا العبد الصائم أن له دعوة مستجابة، وأن لله عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان وعند الفطر على وجه الخصوص. لا تعارض بين هذا وهذا، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحدين لا يخلدون في النار، إن قدر الله لهم ولم يتغمدهم الله برحمته فإنهم يدخلون في النار ويعذبون ما شاء الله، ثم بعد ذلك يخرجون. ويبقى ضمان للإخراج للصائم والقائم ليس لغير الصائم مثل هذا الضمان، وهو أنه قد ضمن العتق من النار ولو بعد حين، والله أعلى وأعلم. في هذه الفتوى أقول كما قال مالك: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، لأني ما وجدت أحدا تكلم أو تحدث فيها لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، والله أعلى وأعلم. يقول: الإمساك عن والامتناع عن المحرمات بصون اللسان والفرج والعين واليد من أعمال والحسد، هل يدخل الصوم للقلب عن هذه المحرمات كما يدخل الصوم عن الطعام والشراب؟ نعم يدخل، ولذلك ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين قسم الصيام إلى ثلاثة أقسام: صيام عن الطعام والشراب، ها، هذه المرتبة الأولى، صيام عن الطعام والشراب والغيبة والنميمة والمحرمات والكبائر منهن على وجه الخصوص. القسم الثالث صيام عن الطعام والشراب والمحرمات، وصيام القلب عن المحرمات التي تطرأ على القلوب، لأن بعض الناس يصوم عن الطعام والشراب لكن القلب يا لطيف أوسخ منه ما في، قاسي، غافل، حاقد، حاسد، مصاب بمرض النفاق، مصاب بمرض الرياء، ما يمكن يخرج ريال من جيبه إلا بعد ما ينفضه أمام الملأ. يبني مسجدا إذا لم يوضع توضع لوحة على باب المسجد بناه المحسن الكبير فلان ابن فلان فإنه يصرخ يقول: يا أنتم والله ما عندكم معروف ولا تقدرون الأشخاص، ما تكتبون اسمي على المسجد. هذا يا أخي سبحان الله العلي العظيم، من يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به. فالصيام ثلاث مراتب، هذه المراتب هي بسم الله، هذا التفسير، الصيام ثلاث مراتب كما ذكر ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. فما هي هذه المراتب الثلاثة؟ بسم الله، المرتبة الأولى عن الطعام والشراب، هذا الذي يحسنه جمهور المسلمين. طيب المرتبة الثانية طعام والشراب وعن المحرمات كالغيبة والنميمة. اللي بجوارك يذكر شخصا أنت ما تتكلم، قال: يا شيخ أتكلم، أنت إيه أبكم؟ تقول: يا أخي اتق الله، اقرأ قرآن، بس اقرأ قرآن، يفهم هو يفهم أنك ما تريد أن تغتاب أحد، حتى ولو وصفك بالبكم ما تغتاب أحد، ما تكذب على أحد، ما تفتري على أحد، ما تخذف أحد. المرتبة الثالثة صيام القلوب، كلما دعا قلب الإنسان صاحبه يقول احسد هذا، يقول: استغفر الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، احقد عليه، قال: استغفر الله، الرجل الذي بشره رسول الله بالجنة كان ما يبيت ليلة وفي قلبه ضغينة على مسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول: فعل الطاعات عبادة يستطيعها الناس في رمضان، أما ترك المعاصي فعبادة لا يستطيعها لا يفعلها إلا الصديقون. إيش رأيك بهذه العبارة؟ يعني العبارة ما تصلح أن تكون قاعدة، لأن درجة الصديقية تجاوز صاحبها هذه الدرجة بمراحل. الصديقية مأخوذة من التصديق، الصديقية مأخوذة من عدم نفي الشك ونفي الريب والتهم والشبهات والشهوات المحرمة عن القلوب. ما في القلوب أي، يعني كما قال الله عز وجل في شأن المؤمنين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، يعني في قلوبهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم يعني قلوبهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كيف نستطيع نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، ونقوم ليالي رمضان إيمانا واحتسابا، ونحن نريد أن نؤدي العمرة؟ يا أخي بعض الناس يستشكل عبادات في أوقات متعددة فيستشكلها، والاستشكال ليس في أداء العبادات ولا في أوقاتها، ولكن الإشكال الذي وقع في ذهنه هو أن العبادات ازدحمت أوقاتها في ذهنه. يقول: كيف أؤدي العمرة، أطوف وأسعى والناس يصلون التراويح، والناس يصلون التراويح أو يصلون التهجد؟ يا أخي ما في تعارض، حاول أن تبرمج أوقاتك لتصطاد أكثر كمية ولتكتسب أكبر كمية من العبادات متعددة الأوقات. يعني مثلا تقول: إن شاء الله أنا أحاول إذا سافرت إلى مكة أن أؤدي العمرة من بعد الظهر أو بعد العصر أو آخر الليل. ليش الوقت هذا؟ لكي لا تفوتني صلاة التراويح مع الإمام. إذا برمج الإنسان ونظم أوقاته تمكن من أداء عدد من العبادات في أوقات. وإذا قدر للإنسان أنه يصل إلى الحرم، إلى المسجد الحرام في وقت التراويح، فله أن يصلي التراويح وأن يقف عن الطواف، لا حرج، لأن وقت التراويح يمضي وينقضي، ولكن وقت العمرة باق في كل وقت وفي كل حين، ولا تعارض إن شاء الله. يقول: أريد أن أنوي الصيام، هل نية هذا سؤال قديم وجديد ومتجدد. يا أخي نية الصيام، إما أن تنوي نية الصيام في كل ليلة ليلة بليلة، وإما أن تنوي نية الصيام من أول ليلة عندما ترى هلال رمضان، تقول اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، وحينئذ تعقد النية على أن تصوم لله محتسبا رمضان كله. ما هي أمثل طريقة لاغتنام ليلة القدر؟ وهذا آخر سؤال حتى لا أطيل عليكم ووفي بشرطي. ما هي أفضل طريقة لاغتنام ليلة القدر؟ ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم حض على التماسها وحض على طلبها، فطلبها وتحريها والحرص على إصابة ليلة القدر بصلاة أو دعاء أو بذكر أو قراءة قرآن أمر مطلوب وسنة. التمسوها في تاسعة، في سابعة، في خامسة، في ثالثة. وقول النبي التمسوها يعني اطلبوها، احرصوا عليها. فطلبوا التماس وطلبوا ليلة القدر هذا أولا شيء مشروع ليس بممنوع وسنة. ثانيا تتنبه لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة حين قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر. أدركت، أنتم تقولون في أقوال عديدة لتعيين ليلة القدر، كيف تقول عائشة أدركت؟ أدركت هذا معناه أنها تلتمس وتدرك في أوقات أمر النبي بالتماس ليلة القدر فيها، العشر الأواخر، الأوتار منها، ليلة السابع والعشرين منها على وجه الخصوص. فعندما يلتمس الإنسان أدريت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن التماسها أن تعرف إيش معنى علامات ليلة القدر. هي ليلة ساجية، ساكنة، بلجة، مشرقة، لا يحل لكوكب يرمى به فيها، لا يحل للشيطان أن يطلع بين قرني الشمس، الشيطان لا يطلع مع طلوع الشمس في صبيحتها، تطلع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، باردة باردة. هذه الليلة سلام هي كما قال الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر. بهذه العلامات هذا أيضا من التحري. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدركني وإياكم والمسلمين ليلة القدر، فيغفر ذنوبنا ويجعلنا ممن أكرمهم تبارك وتعالى، فانطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح حيث قال من يقوم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فالعبادات عديدة لا سيما القيام. أسأل الله أن يدركني وإياكم ليلة القدر، فيغفر ذنوبنا ويعتق رقابنا، وأن يجعلنا من أهل باب الريان، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الكتاب هدية لمن يذكر اسم الكتاب ومؤلفه الذي نقرأه، كنا نقرأه ونبدي فيه ونعيد من بعد صلاة العصر. ايش اسم الكتاب هذا؟ ها ما اسم الكتاب؟ كتاب ايش؟ اقتضاء. الاقتضاء ايش؟ خلاص ماشي. الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب الجحيم لشيخ الاسلام ابن تيمية. ما اسم ابن تيمية؟ نختم ما نرد شيء. ها اسم ابن تيمية أحمد بن عبد الحلام بن عبد الحليم بن عبد السلام. ليش سمي بابن تيمية؟ لماذا سمي بابن تيمية؟ ما في جواب؟ ها ليش سمي بابن تيمية؟ لأن أحد آبائه أو أجداده مر في سفرة بطفلة مولودة، ها فقال ايش؟ فقيل له ايه؟ قيل تيمية. ولما رجع ايش سمى ولا طيب خلاص يا اخوان اطلنا عليكم. نسأل الله ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.